يا فاطمة الله يكمل بالخير علينا تبيت والعقل والخطور زينا اللي يشوفك يدل وشحال حنينة وسيدك يدل يا فاطمة الله يكمل بالخير علينا تبيت والعقل والخطور زينا اللي يشوفك يدل وشحال حنينة مغربي يا طيبة والنية رقا جمال وحنية قلبي نهديها عيوني نعطيها بروحي نفديها ونموت عليها مغربي يا طيبة والنية رقا جمال وحنية قلبي نهديها عيوني نعطيها بروحي نفديها ونموت عليها العيون سوسية خدود صحراوية دلع جبلية شمالية ولا جنوبية تحيا المرأة المغربية فاري فيا العيون سوسية خدود صحراوية دلع جبلية شمالية ولا جنوبية تحيا المرأة المغربية ألوان متوسطية متوسطية متوسطية توقيع عبد المجيد الورداني السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الفاضل على اثير اذاعه تطوان الجاويه في حلقه جديده من حلقات برنامج الوان متوسطيه. الوان متوسطيه مستمعينا الكرام برنامج ثقافي فني خدماتي نطل من خلاله على مجموعه من الانشطه الثقافيه والفنيه بجهة طنجه تطوان الحسيمة في لقاءات مسجلة ومباشرة مع الفنانين ديالنا اللي كيبدعوا في شتى المجالات اليوم في هذه الحلقة غادي نخصوها وغادي نستضفوا من خلالها الشاعرة والزجالة والفنانة والمغنية وكاتبة الكلمات سعيدة أملال بمناسبة مجموعة من يعني الفقرات الغنائية اللي نجتها مؤخرا ضمن ألبوم إن شاء الله اللي يخرج قريبا فيه 4 ديال أغاني. غادي تعرفوا على كل أغنية على حدة بنتها أغنية خاصة بفيروس كورونا وتفاعل يعني الفنانين مع هذا الموضوع. هذا بداية نرحبوا بضيفتنا الكريمة أستاذة سعيدة أملال. أستاذة سعيدة أهلا ومرحبا بك معنا مجددا على أثير إذاعة تطوان. تحية عطرة للأستاذ عبد المجيد الوطني. نهار سعيد للطاقم العامل بالإذاعة الجهوية مدينة تطوان، كذلك للمستمعين المستمعات أوفياء إذاعة تطوان الجهوية. مرحبا بك. أولا قبل ما نتحدث على هذه الأغاني وكل واحدة على حدة، الناس اللي ما كيعرفوش سعيدة أملال، سبق لسعيدة قلت معنا على أثير إذاعة تطوان في شتى مناسبات خاصة فيما يتعلق بالشعر والزجال، ما فيها بس سعيدة ولو لمحة بسيطة على سعيدة أملال، شكون هي؟ صعيبة تقدم راسك. أصعب شيء وهذا اللي عندي نعم أنني نقدم نفسي أنا، يعني أصعب شيء هو هذا. سعيدة أملال مهتمة بالشعر والزجل، صدر لي ديوان شعري زجلي رياح الهواء، وكذلك صدر ديوان مشترك لدار الشعر بشراكة مع العمل النسائي لفرع مرتين اللي فيه 7 نساء و7 رجال. الآن أنا كنشتغل على ديوان آخر اللي إن شاء الله غادي يشوفه هو النور قريب، شوية مني وشوية منك. كاين تراكمات وخصوصا في هذه الفترة ديال الكوفيد، طبعا كل واحد مننا أكيد كل واحد مننا عنده تراكمات في المجال الكتابي، إن شاء الله يا ربي نحاول ننظمه ونخرجه للوجود. اهتماماتي كانت قبل بالموسيقى والغناء، أول اهتمام قبل من الشعر، ولكن شاءت الأقدر أنني نمشي في المجال ديال الزجل، وحاليا يعني بديت كنرجع للهواية الأولى اللي هي طبعا كانت هي جزء، يعني هما كيتمشوا مع بعضهم، يعني ممكنش نقول الموسيقى بلا ما نقول الكلمات بلا ما نقول الشعر. فدابا البداية كانت الموسيقى ماشي الشعر. كانت بداية الموسيقى، كنت كنقرا في المعهد ديال المعهد الوطني ديال أكدال في الرباط، درت سنة ثالثة سولفيج ودرت سنة ثالثة أندلسي، طرب أندلسي ومشتحف، لكن بحكم دراستي كانت استمارة وكان كيصعب عليا لأنني كنت في قسم داخلي كان كيصعب عليا التنقل، قررت أنني نكمل في الدراسة ديالي، وقلت الموسيقى يعني ملحوقة ملحوقة فشديت الدراسة ديالي، ودابا حاليا عاد بديت كنرجع، يعني هذه واحد ملي رجعت لمدينة تطوان من 2009 بديت كنسترجع شوية الأنفاس الموسيقية والفنية. نعم، وشفناك عدة لقاءات اللي كتكون في أمسيات هكايا حاضرة، وتبارك الله عليك عندك سويت مزيون سعيدة، ولكن في الإنتاج ديال الأغاني ربما الخطوات كانت ثقيلة شوية كسعيدة. ثقيلة وثقيلة بزاف لأن ملي كتدخل في الجانب، ملي كتدخل يعني في الغناء يعني وكيجيوك عروض كتكون أنت يعني قد ماجي من من من باب الشعر، يعني ماجي من واحد العالم اصلا الكتابه، فما كنقولش كيصعب عليك الاختيار، كيصعب عليك. كل الناس يعني كل الكتاب تبارك الله عليهم يعني عندهم كتابات جميله واللي اقترحوا عليا مجموعه الاغاني، ولكن انا يعني دائما كنلقى راسي خصني شي حاجه اللي نلقى فيها ذاتي. حاولت ولكن لقيت راسي مشيت في الكتابه ومشيت في الحين الراسي، يعني الانتاج الخاص ديالي. ما تكلتي على حد انه يساعدك، انت يعني شاده كل شيء في يدك، موسيقى وشعر وكلمات وتلحين كذلك. ما كرهتش نلقى شي حاجه اللي تناسب الذوق ديالي، وانا المشكل اللي عندي هو انني كنلقى صعوبه في شي حاجه ترضيني، ما عرفتش مجا من المدرسة الكلاسيكية، وهانتي انا كتعرف التحولات اللي وقعت على الموسيقى وعلى الغناء في هذه المرحلة هذه، فكيصعب عليا، وبالتالي اخترت هذه الطريقة انني الموسيقى فاست فود، يعني اكلات خفيفة والسريعة ايوا انا تربيت على محمد عبد الوهاب وفيروز وسمهان ونجاة الصغيره. وبهذه المناسبه كنشكر الناس اللي دعموني ملي جات تطوان، من ضمنهم الفنان الكبير زعما اللي كنحترمه وعلمني بزاف هو الاستاذ مصطفى مزواق، وكذلك يعني كاين اساتذه اللي ضافوا لي بحال الاستاذ الاشرقي، بحال الناس اللي دعموني في المجال الفني بزاف، واستاذ مصطفى كذلك ما ننساهش، وتحيه ليه بالمناسبه. نعم. وكنتمنى يكون بألف خير. نعم سعيد، نجيو للاغاني الاخريه اللي انتجيها انتينا واللي نتعرفوا عليها، وحده مره واحده ومره اربعه ديال الاغاني واللي عندنا موجودين حنايا في اذاعه تطوان بطبيعه الحال الفضل لك لانك انتينا اللي مديتينا بهم، وهذه مناسبه نقدموهم ونقدموك العموم المستمعين الكرام. نبداو ربما باللي مهمه بزاف وعندها الخصوصيه ديال الحدث وديال الوقت، هي اغنيه حول كورونا. شكون كتب هذه الكلمات وكيفاش جات الفكره انك تغنيها وكيفاش مشات الامور ديال التلحين ديالها استاذه سعيده؟ تحية مجددا. هذه الأغنية هذه صار حاجات في واحد السياق اللي كنا داخل الحجر الصحي، يعني كانت في الأوج الحجر الصحي، فتواصل معي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أيت الحاج اللي هو واحد الشخصية اللي جميلة بزاف واللي كدعمني من يعني من مدة، وصراحة كنقدم له التحية من هذا المنبر. كذلك تحية متبادلة، حنا كنقدموا للأستاذ عبد الوهاب إيد الحاج وفي إذاعة تطوان كذلك، ويشارك معنا في العديد من البرامج اللي كيشتغل دائما في السياحة وفي الثقافة وفي مواضيع ذات صلة. وتواصل معايا وعطاني، يعني أنا سعيدة بأنني نشاركه هذا العمل، أول عمل له يعني بالنسبة يعني للأغنية. إذن كتابة الكلمات هي ديال الأستاذ عبد الوهاب إيد الحاج. جميل. اكتشفوا الأستاذ عبد الوهاب إيد الحاج يعني في كتابة الأغاني. ككاتب يعني هو كاتب يعني عنده كتب متنوعة يعني جاء من الرياضيات لعالم الأدب، ولكن دفع كشاعر يعني هذه الأغنية الأولى إن شاء الله يربي، وإن شاء الله إحنا مستقبلا عندنا برامج أخرى يعني كتابة أخرى إن شاء الله. تواصل معي وقال لي سعيدة عندي واحد أغنية، قلت له صيفط لي. أنا كنت يعني كنا في الحجر، صيفط لي القصيدة. وديك الساعة تواصلت مع واحد صديق ديالي اللي هو تهوى فنان، الدكتور صلاح الدين الرقيبي، وولد ولد يعني مدينة بوشتور، فنان. قلت له ممكن نخدموا هذه الأغنية، يعني كنتواصلوا غير يعني غير بار تليفون وهذا. قال لي والتقنا خدمناها بإمكانيات جد بسيطة. هو دار له الدكتور صلاح الدين الرقيبي، عمل له التلحين والتوزيع وصيفط لي، وعاودت انا غنيتها يعني بطرق ابداعيه خدمناها، وكانت هي تخدمت بجوج ديال يعني العمل تخدم بجوج ديال طرق. نعم. ولكن في الاخير جلسنا وشفنا ان الطريقه هذه اللي خرج بها العمل هي اللي مناسبنا كاملين يعني. نعم. فهذا كان اول عمل بيني وبين الاستاذ الدكتور عبد الوهاب إيد الحاج في مجال الغناء، وكذلك الدكتور صلاح الدين الرقيبي. نعم. الكلمات على ما كتهضر بالضبط استاذه سعيده؟ الكلمات هي تفاؤليه، رغم اننا كنا في مرحله يعني اللي هي صعيبه جدا. نعم. كتقول هي اسمت الاغنيه اطفال من جيل جديد، وبين قوسين هذه الاغنيه اشتغلت مع الاطفال ديال المنظمه العلويه لعائله الكوفين فرع تطوان. ليها اذن صوت اطفال يعني كاين في الخلفيه كما كنقولوا الكورال. الكورال ان شاء الله. كتقول احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله، احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله. اذن نسمعوا لها. كورونا. نعم اذن نسمعوا لها ونرجعوا بعد ذلك استاذه سعيده املال، نسمعوا الاغنيه الجديده اللي كتغنى بوباء كورونا والامل بعد هذه الجائحه، ونعود لتتمه البرنامج. احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله، احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله، احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله، احنا اطفال من جيل جديد امننا كبير في الله. أزمة كورونا غادة تزول على المغرب ان شاء الله، أزمة كورونا زول على المغرب إن شاء الله، أزمة كورونا غادة تزول على المغرب إن شاء الله، أزمة كورونا غادة تزول على المغرب إن شاء الله. يا الحبيب ويا المغرب صبحتي لينا ورش كبير. يا الحبيب ويا المغرب بالتنمية وحسن التدبير. يا الحبيب ويا المغرب صبحتي لينا ورش كبير. يا الحبيب ويا المغرب بالتنمية وحسن التدبير. احنا أطفال من جيل جديد أملنا كبير في الله. احنا أطفال من جيل جديد أملنا كبير في الله. حماك يا قادر حفظنا في كل المقادير. احنا في حماك يا قادر يلي في قلوبنا حاضر. احنا في حماك يا قادر حفظنا في كل المقادير. احنا في حماك يا قادر يلي في قلوبنا حاضر. عدنا بأسماعكم مستمعي الكرام بعدما استمعنا إلى أغنية خاصة حول وباء كورونا من أداء السادة سعيدة أملال، كما شارت مجموعة من الأطفال ديال الجمعية ديال المكفوفين بتطوان. وكذلك يم كلمات الأستاذ ديالنا الأستاذ عبد الوهاب إيد الحاج. أستاذة سعيدة أملا الأغنية جميلة، ولكن تينا ربما ما وقفتيش عند الأغنية هذه، كان هناك الشغال على أغاني أخرى ومواضيع جديدة. دائما يعني الشغل ديالي أنا يعني كان أشتغل على القضايا اللي كتير من داخل المجتمع، كنحاول نقلب على قضايا اللي عندها يعني تأثير، واللي نقدر من خلال الموسيقى ومن خلال الشعر ومن خلال الغناء نقدر ولو بال يعني بالغناء نقدر نقدم مساعدة أو نقدم يعني نساهم في التغيير. يعني هذا دونك اشتغلت على واحد ثلاثة ديال القضايا الاجتماعية، وعني بالأغنية ديال التوحد. التوحد كتبتي على موضوع خاص بالتوحد. بالتوحد هذا الموضوع عندي معه قصة حتى هو بحكم ملي دخلت مدينة تطوان. كنت مشيت لجمعية إحياء الأطفال التوحديين. نعم. وفيها كيشتغل الدكتور اللي يعني زميل الدراسة عادل الصنهاجي. صنهاجي. فملي دخلت وعدته قلت له أنا ملي غنخرج غنكتب قصيدة، يعني كانت قصيدة مشروع قصيدة. نعم. يعني مشروع قصيدة، ولكن من بعد تطور وقمت بالتلحين دياله. كتبتي قصيدة باللغة العربية ولا بالدارجة؟ زجل. زجل. يعني وقمت لحنته، وهذه الأغنية هذه ديال التوحد اشتغل معايا فيها الأستاذ يعني عبد المجيد الشهب. هو اللي عمل لي التوزيع، يشتغل معايا فيما هو تقني. فهذه الأغنية هذه عندها يعني عندها نقول لك ما يقرب على 7 سنوات. إذن القديمة عاد خرجت يعني مكتوبة شحال هذه، ولكن لحظة الولادة ديالها عاد كتاب يعني الغناء ديالها والتلحين ديالها عاد كتاب. نعم، هي خاصة بالأطفال التوحديين كما شرتي. تعرفوا على الكلمات؟ أنت هنا كاتبة الكلمات ياك أستاذة سعيدة؟ أنا كاتبة الكلمات وأنا ملحنة وأنا اللي كنغني. تبارك الله في كل شيء. نتمنى نكون عند حسن الظن، ونتمنى نكون مقدم يعني لبلادي شي حاجه اللي طريق يعني تكون لائقه وتكون مزيونة والمستمع كذلك، لان احنا مستمعينا ذواقين، وانا متاكده ان الجمهور يعني مهما في هذا الشيء اللي كنعيشوه كاين كاين ناس ذواقين وعندهم حس فني وعندهم يعني اذن كتذوق الكلمات والالحان. نتمنى نعم تعرف على الكلمات قبل ما نسمع الاغنيه. كتقولي ما الحنينة ما تبكيش، نكتب الله وبيه نعيش، حن عليا خذ بيدي يا اسماء ام كلك تضحيه، لما الحنينة خلك قويه ومن القدام زيدت تعبيه، ما تخلينيش نتوه راني بلا بيك يا يما مكسور جناح في هاد الدنيا. نعم كلمه جميله. شكون من غيرك يا يما في حضنه نرتاح، شكون من غيرك يا يما يضمض الجراح، شكون من غيرك يواسيني ويعلمني كيف نفرح. يعني هيك. نعم كلمات جميلة نسمع لك كذلك، نسمع المقطع منها ونعود لتتمة البرنامج دائما مع الشاعرة والزجالة والمغنية سعيدة أملان على أثير إذاعة تطوان الجاوية ضمن برنامج ألوان متوسطية. عدنا بها أسمعكم مستمعينا الكرام بعدما استمعنا لأغنية ذات موضوع مهم، أغنية حول التوحد، جميلة جدا كلمات وكذلك ألحان مع الشاعرة والزجالة والمغنية سعيدة أملال. أستاذة سعيدة، مواضيع مهمة، كنا كورونا وتوحد، كما شرتي في بداية البرنامج أن جميع الأغاني هي ذات موضوع، كذلك الشغل ديالك ربما على باقي الأغاني هي عندها مواضيع مختلفة يا أستاذة سعيدة. تماما، فمثل ما قلت كنحاول نشتغل على قضايا اجتماعيه، واللي كتكون عندها حتى اللحظه في الولاده ديالها كتكون يعني كتجيب موضوع يعني اللي كيخليني نشتغل. يعني دابا هذه الاغنيه الثالثه هي باللغه العربيه، قصيده بالعربيه. ماشي ماشي بالزجر ولا الدارجه ياك. لا ماشي باللغه العربيه، هي يعني من كلمات السي والحان ديالي واللي اشتغل معايا فيها في التوزيع الاستاذ عبد المجيد بالشهاب. نعم الشهاب، وكتهضر يعني المرحله ديالها هي كانت قديمه، هاد الاغاني تقريبا كلهم قديمين وعندهم مراحل في يعني في حياتي. نعم هذيك كتبتيها حتى هي قديمه، هاد الاغنيه هذيك كتبتيها قديمه. هي قديمه تقديمه ملي كنت في كنت كنعمل تأطير في المخيمات الصيفيه للمنظمه العلويه لعيد الكوفين في تماره. نعم فكانت ديك اللحظه اللي كنكون كنودع الاطفال اللي كيكونوا عندي كتكون لحظه شويه صعيبه صعيبه صعيبه، وهي اللي خلتني نكتب في ديك الجو ديال الغابه وديال الجو اللي كله انسانيه كله حب، خلتني نكتب هذه القطعه هذه وكتاب لا عاد تخرج للوجود دابا عندها سنوات. يعني واليوم عاد فكرتي انك تخرجيها فهاد الظرف اللي كنا كنعيشوا فيه، وكلا ربما جائحه كورونا. هذه جائحه كورونا خلتني نرتب بزاف نكمل، لان شحال من حاجات بدات وقعت، ولكن في هذه الجائحه لان الابداع خصو وقت. نعم. وحتى الانتاج والتلحين خصو وقت، يعني خصك تكون عندك تفرغ. هي اللي كتقول لك رب ضاره نافعه يعني. نافعه تماما. هذه كانت لحظه نعاود فيها نرتب يعني الاوراق ديالي الابداعيه وانني نشتغل ونخرج هادشي لوجودي، ان حان الوقت انه يخرج. نعم تعرفوا كذلك على هذه الاغنيه هذه معك بعض الكلمات استاذه سعيده كنا نمشيو نسمعوا لها. لابد يوما ان اكون طائرا محلقا فوق الغصون، لابد يوما ان اكون فراشه تحترق كي تكون ساكون ساكون املا يدفعكم الى الامام، روحا تغمركم حبا وحنان، ساكون ساكون نورا نورا مضيئا لسما العيون، بدرا منيرا بين النجوم، ساكون ساكون وان جاء يوم فيه يا صغار اني لم اكون، فاعلموا اني لن اكون، أخذتني الموت في سكون، لكن روحي بينكم ستكون، أملا يدفعكم إلى الأمام، روحا تغمركم حبا وحنان، سأكون سأكون. نعم تجربة جديدة في كتابة ديال القصيدة يعني باللغة العربية الفصحى. كنكتشفوا سيدة سعيدة ملال بعد ما قلنا يعني قدمنا كيكة زجالة من خلال الديوان ديالك السابق رياح الهوى على أثير إذاعة تطوان، اليوم تبارك الله حتى في الكتابة باللغة العربية الفصحى مستوى جميل جدا. إذا استمعوا لهذه الأغنية الجديدة ديال سيدة سعيدة أملال، ورجعوا معكم مستمعينا الكرام دائما ضمن برنامج ألوان متوسطية. لابد يوما أن أكون طائرا مغردا فوق الغصون، لابد يوما أن أكون فراشة تحترق كي تكون، سأكون سأكون سأكون سأكون. أملاً أملاً يدفعكم إلى الأمام، روحاً روحاً تغمركم حباً وحنان، أملاً أملاً يدفعكم إلى الأمام، روحاً روحاً تغمركم حباً وحنان، سأكون سأكون سأكون سأكون. نوراً نوراً مضيئاً لسما العيون، بدراً بدراً منيراً بين النجوم، نوراً نوراً مضيئاً لسما العيون، بدراً بدراً منيراً بين النجوم، سأكون سأكون سأكون وإن جاء يوم فيه لم أكون فاعلموا يا صغاري أني لن أكون وإن جاء يوم فيه لم أكون فاعلموا يا صغاري أني لن أكون لن أكون عدنا بأسماعكم على أثير إذاعة تطوان الجاوية ونواصل وإياكم مستمعينا الأفاضل برنامج ألوان متوسطية دائما مع الشاعرة والزجالة والمغنية السيدة سعيدة أملال. السيدة سعيدة أغنية كذلك جميلة بطبيعة الحال كتغنى يعني باللغة العربية الفصحى وكل في كنجبرو يعني في الوقت الراهن اللي كيكتب اللغة العربية الفصحى أو كيتغنى بها ربما هناك صعوبات يعني في الأداء باللغة العربية. أستاذة سعيدة هو شنقول لك نوعا ما ولكن الحمد لله نتمنى أنني نكون توفقت. نعم. تجربة أولى طبعا يعني التجربة الأولى دائما تكون خجولة. نعم. وكما قلت لك أنا في تجربتي مع الكتابة عند علاقة بالغناء دونك يعني بشكل نرجع لل يعني القديم يعني نعم. الأغاني القديمة كانت أغاني بالزجل وكانت أغاني باللغة العربية اللي كان عندها صوت وكان عندها تأثير عليا كموش كموشحات فسهل عليا أنني إن شاء الله يا ربي نمشي في الشعر الغنائي يعني نعم. ككاتبة كلمات ويمكن أنك يعني تعطي حتى لناس آخرين مغنيين آخرين لما لا وميكسرش فقط على الصوت ديالك. نعم. الحمد لله حصلت على يعني حقوق التأليف وبطاقة الفنان يعني دابا نقدر نتحرك ونقدر نبدع شوية يعني بشكل محترف أكيد. لا نمشي معك الأغنية الرابعة ديالك اللي هي باكورة كذلك ديال الإنتاج ديالك خلال هذا المرحلة ونتعرفوا عليها معك أستاذة سعيدة والظروف ديالها كذلك. أغنية ولادة يعني نعم. أغنية ولادة كتهضر يعني ولادة الشاعرة الأنيقة طبعا ولكن أنا سميت القصيدة بالأغنية بها هذه الأغنية هذه كتهضر على الظاهرة ديال يعني الظاهرة اللي كيعيش الإنسان ظاهرة التشرد ظاهرة يعني الناس اللي هما عايشين في الشوارع في الليل وحنا كيفاش كنشوفوهم الزاوية اللي كنشوفوهم منا وهما كيفاش كيشوفوا ذاتهم وكيفاش يعني حوار نعم فيها حوار بين هاد يعني بين هاد الفئة هذه نعم. وانا حاولت ما كون انا ذاك الوسيط اللي يوصل هاد الرسالة عن طريق الأغنية. نعم نعم كذلك رسالة مهمة وكنضاف لهذه المواضيع المهمة اللي طرحتيها في هذه الأغاني الجديدة ديالك أستاذة سعيدة أملال تغنى بكورونا وبتوحد وتشرد وما إلى ذلك. هناك حس فني وحس مجتمعي كذلك هو إيصال رسائل عبر الفن وطبعا الحال الغناء واحد الوسيلة اللي خصنا من خلاله أننا ماشي غير فقط تكون ترفيه وإنما يكون كذلك رسالة في حياتنا في حياتنا المجتمعية اللي للفنان أنه يتقلد هذه المهام هذه كلما تطلب الأمر ذلك. إذن نسمعوا لهذه الأغنية الجديدة ديالك بداية كيفاش كتبدأ الأغنية؟ كتقول سولوني على نجوم الليل قلت لهم كانت لمع قلت لهم كانت جميلة جميلة كيف تفل سولوني على ظلام الليل قلت لهم كيخلع ويعجب اللي في الدنيا ما عنده دليل سولوني وخذوا الجواب سولوني وخذوا الجواب وجهي شدوا البواب نعم يعني نعم سولوني على نجوم الليل على أثير إذاعة تطوان الجاوية بصوت الفنانة سعيدة أملال. مستمعينا الكرام ونعود وإياكم إلى تتمة هذا البرنامج. الليل نجوم الليل قلت لهم كات الماء قلت لهم كات الماء جميلة جميلة هداوي القلب العليل يسولوني على ظلام الليل ظلام الليل قلت لهم كايخلا قلت لهم كايخلا ويا جبل الليل الدنيا ما عنده دليل سولوني واخدوا الجواب سولوني وخذوا الجواب وفوجي زدوا البواب هجروني وقلت هذا مكتاب هجروني وقلت هذا مكتاب هجروني وقلت هذا مكتاب سعدنا بأسماعكم على أثير إذاعة طوان الجاوية ضمن برنامج ألوان متوسطية، ونواصل هذه الحلقة في ختامها مع الفنانة سعيدة أملال بمناسبة إنتاجها لأربعة أغاني في مواضيع شتى تعرفنا عليها من خلال هذا البرنامج، كل واحدة منها على حدى كلمات وكذلك توزيعها ألحن وما إلى ذلك، والظروف يعني التي تم إنتاج فيها هذه الأغاني. كسؤال أخير أستاذة سعيدة أملال، أكيد أن ديوع هذه الأغاني تتطلب مجهودا في عصر ربما الرقمي فيه هو الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه الأغاني إلى عموم المستمعين والجمهور. أكيد كيف صعب يعني في الضافية هذه، كيف صعب وفي الثمن هذا كيف صعب أنك توصل، إلا طبعا الوسائل التواصل الاجتماعي ولا كتلعب دور كبير في الإيصال ديال هذه الأعمال هذه. وكنتمنى أن يعني يكون واحد سند للمبدعين طبعا اللي كيشتغلوا وكيعطيو من وقتهم باش يعملوا ينتجوا شي حاجه اللي كتفيد بالدرجه الاولى يعني الذوق الجمالي ديال البلاد وكتقدموا باحسن صوره، ونتمنى من الله انني نتوفق في هذه المسيره. وكنشكر الناس اللي طبعا فاندني ودائما واقفين معايا جنبي وكيدعموني، الأسرة ديالي وكذلك الأصدقاء ديالي، وكما قلت لك الأساتذة اللي أمنوا بيا وأمنوا بالقدرات ديالي، ودي أنا كنشوف أن يعني كاين جوج حاجات اللي مهمين، أن الإرادة ديالي وحب الناس والله سبحانه، حب الله والناس سبحانه وتعالى ديالي هما اللي مخليني ماشية ببطء، صحيح ببطء لأن مجموعة من الناس كيعرفوني وهذا، ولكن ماشية ببطء، ولكن أنا كنآمن أنني نمشي بخطوات ولو قليلة ونوصل وما نجرب شيء. نعم. وهذا هو أن تصل متأخرا خير أن من أن لا تصل. أكيد. طبيعة الحال مسيرة موفقة إن شاء الله. الفنانة دينا سعيدة أملال قدمناك في هذه الحلقة كمغنية وكاتبة كلمات وملحنة لمجموعة من الأغاني التي سمعنا لا على أثير إذاعة طوان الجاوية ضمن برنامج ألوان متوسطية، نلقاك بإذن الله في حلقات أخرى إن شاء الله الله مع مزيد من الأعمال الفنية سواء الشعرية أو الزجالية أو كذلك الغنائية. إلى اللقاء أستاذة سعيدة. شكرا صديق. إلى اللقاء مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ألوان متوسطية. الشكر موصول لكم من طاقم البرنامج يوسف بن كسوبة وياسين الشادلي في الهندسة الصوتية، وهذه تحية عبد المجيد الورداني، إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ألوان متوسطية. توقيع عبد المجيد الورداني. غن ضعف غن طياح النص، بالعكس غندير العز غندير للناس عراضة، ونقول تفكت من هدا عيش حياتي في السعادة. على تشوف